الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا من اجتمعتم من أجل مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، يا من اجتمعتم من أجل أداء الواجب الذي أوجبه الله على المؤمنين، يا من اجتمعتم وتناديتم من مشارق الأرض ومغاربها في هذه البلاد نصرة لقضيتكم الأولى، قضية أمتكم التي تؤلف القلوب وقد جعلها الله في هذا الوقت العصيب بمثابة الخليفة الناظم لشؤون هذه الأمة والراية الواحدة المؤلفة لقاصيها ودانيها وعربيها وعجميها، قضية القدس الخالدة، قضية فلسطين كلها التي لا يجوز التنازل عن أي شكل منها في أي مقابل. مرحبا بكم وأنتم تجتمعون في هذه الليلة لإعلان أمي في الأمة المحمدية، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الصادق الذي لا يشوش عليه غبار المطبعين ولا يتأثر بالأنات والآلام الموضعية التي تشكو منها هذه الأمة. فإن أعضاء هذه القضية ظنوا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستنشغل بجراحاتها الموضعية وفي أمراضها كلها، ويأتوا فيطبع وينفذ برنامجهم على غفلة من الأمة والشغال منها. فالجراح التي أثقلت الأمة في شرقها بداية، ثم بعد ذلك في غرابها، ثم بعد ذلك في تونس وليبيا، ثم في كنانتها وقيادتها ورأسها في مصر وفي الشام، وكذلك هي تدب في لبنان وفي اليمن بلاد الفقه والحكمة وفي غير ذلك من أطراف الأمة، لن تشغل هذه الأمة عن المسجد الأقصى ولن تشغلها عن جرحها النازل في فلسطين. وهذا ما أتيتم جميعا لإثباته وتجشمتم العلاء بالوصول إلى هذه الأرض القاصية من أجل إعلان أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وأن قضية هذه الأمة الأولى لا تنسى في غرة القضايا اللاحقة. فكل هذه القضايا إنما هي فرع عن قضية فلسطين، وكل المؤامرات التي خضعت لها هذه البلاد إنما يقصد بها شغل الأمة عن فلسطين وعن القدس. أرادوا أن يكسروا أقلام هذه الأمة وأوضارها في الشام وفي مصر وفي العراق وفي كل مكان، حتى لا تهم لنهضتها وحتى لا تدافع عن أقصاها، بعد أن وجدوا أن الشعوب دب فيها الوعي وأن الناس اليوم مستعدون للتضحية أكثر من قبل، فجاءوا بهذه المؤامرة ليشغلوا الأمة وليشتتوا جيشها وقوتها وقلبها النابض في شبابها وعلمائها ونسائها ومفكريها، فأرادوا أن يشغلوها عن قضية فلسطين. فتداعت الأمة اليوم لتعلن أنها لا تنقضي عليها هذه المؤامرات، وأن الذين يكابدون الجراح هاهم اليوم يجلسون بين أيديكم، فترون وجوه الناس في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها من الذين لهم ما يشغلهم، لكن لا شاغل لهم عن فلسطين ولا شاغل لهم عن المسجد الأقصى، يقدمونه على كل شيء ويفدونه بأنفسهم وأهليهم وذويهم، وهم بذلك يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويفون ببيعته التي أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن، وقال فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تجتمعون اليوم كذلك لبيان أن هذه القضية ليست محل للمساومة ولا محل للبيع وليست مزاماً عملياً فهي قضية عقيدة لا يمكن أن يتنازل عنها المؤمن وليس الحق فيها خاصة بأهل فلسطين وسكانها بل الحق فيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لا يمكن أن يبقى مؤمن سواء كان عربياً أو عجمياً بالتنازل عن نصيبه من هذا الميراث المقدس ولا يمكن أن يتنازل عن حقه في المكان الذي أسرى الله إليه برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومنه عرج به إلى السماء وفيه أعلن فضله على سائر الأنبياء فجمع له أنبياء الله وصلى بهم إماما إعلانا لإمامته الخالدة المستمرة وتشريفا لأمته التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس إن من ألطاف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جراحها بكل عصر لا تميتها وكل جرح لا يميت فهو تقوية كل ضربة يبقى بعد الاختراق في الجسم فهي تقوية له وتحريك لأحاسيسه ومشاعره ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى تعهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسها يستأصل شأفتها ويلتهم بيضتها كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألطاف الله بهذه الأمة أنه عندما أراد أن يزرع هذا السرطان الخطير في جسمها امتحانا لها وابتلاء لم يجعله في طرف من أطرافها فلو أن الله زرع الكيان الصهيوني في موريتانيا مثلا أو في إندونيسيا أو في ماليزيا أو في أي طرف من أطراف هذه الأمة لنسيت الأمة ذلك الطرف كما نسيت الأندلس وصقلية وغيرهما من الأطراف لكن الله أراد بحكمته أن يزرعه في قلب الأمة وفي كيانها الذي لا يمكن التنازل عنه بوجه من الوجوه فلا يمكن أن تنساه الأمة ولا أن تفرط فيه ومن فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه كذلك أنه عندما أراد أن يمتحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الامتحان الشاق في وقت ضعفها وتخاذل قادتها جعل هذا الامتحان في الشعب الجبارين والجبار في اللغة العربية جذع النخلة القوي كما قال الشاعر وجنة ما يذم الدهر حاضرها جبارها بالندى والحمل محتزم فأهل تلك البلاد من بداية نشأتهم ومن طبيعة أرضهم قوم جبارون إن فيها قوم جبارين لا يذلون ولا يقنعون ولا يقطعون ونحن نشاهد ذلك وقد شاهدت الأمهات وهن يبشرن باستشهاد فلذات الأكباد يفرحن ويوزعن الحلوى وهذا أمر نادر في العالم يستغربه كل الناس وشاهدت كذلك الشيخ الكبير المسن يهدم بيته بين يديه ويقتلع شجره وهو مع ذلك صامد مستمر على عصاه لا يصده ذلك عن المقاومة من أصحاب الله سبحانه وتعالى كذلك بهذه الأمة أن جعل قضيتها الأولى غير قابلة للدسائس وغير قابلة للمخازي والخيانات فكل من تكلم باسمها وكان من أهل الدسائس والخيارات والاستسلام يفضحه الله سبحانه وتعالى علنا على رؤوس الأشهاد والذين يرفعون لواء المقاومة والجهاد تسير الأمة وراءهم وتسلم إليهم العناد ولذلك كل مؤتمر أو لقاء أو اجتماع يتعلق بفلسطين لا نرى فيه قادة المقاومة فإن ذلك مشكك فيه مقتضي من الأمة أن لا تثق به وأن لا تستسلم له أبدا ما دام الأمر قائما وما دام هذا الصراع مستمرا أبديا من ألطاف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة كذلك أن جعل قضية فلسطين في أعماق الشعوب يتربى عليها الأطفال الصغار في مشارق الأرض ومغاربها ويستمرون على هذا النهج مقاومين فعهدهم الأبدي المستمر أن يكتبون هذه القضية أولويتهم الأولى يقدمونها على كل ما سواها ويبذلون في سبيلها كل ما يستطيعون إن على كل شرائح هذه الأمة أن يظهروا الموقف الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يرضي ضمائرهم بعد ذلك. فالعلماء الذين هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبلغون عن رب العالمين والمبلغون لرسالات الله يجب عليهم أكثر مما سواهم أن يضحوا من أجل هذه القضية وأن يبذلوا دماءهم كما بذلها أسلافهم. فقد جاء العلماء لتحرير فلسطين حين احتلها الصليبيون وكان الصليبيون أكثر عددا وأكثر قوة ونصرة في العالم، فمن ورائهم كل أوروبا يوجهها قادة الدين فيها وقادة الجيوش، وقد جمعت الأموال من آخر الدنيا للاحتلال الصليبي لفلسطين، ولكن بقيت فلسطين مقاومة 95 سنة حتى جاء الجيش المصري الظافر بعد أن تغيرت قيادته المتخاذلة وزال عنه ما كان على رأسه من أهل البدع والدعوات الطائفية، فاستطاع أن يتحرر من ذلك. جاء بقائد جديد هو صلاح الدين الأيوبي فاستطاع أن يحرر المسجد الأقصى ويحرر فلسطين من هذا العدوان الغاشم والاحتلال الظالم. وهذا الذي ننتظره في كل أوقاتنا، فإننا لا يمكن أن نظن بالله ظن السوء، ولا يمكن أن نظن أن مصر لن تعود إلى نورها ولن تكون لها قيادتها التي عودتنا عليها لما جاء هناكم، وعودتنا عليها لما جاء الاحتلال الصليبي، وعودتنا عليها في كل الحملات التي قادها الناس من ألمانيا ومن فرنسا. وكانت مصر في مقدمة هذه الأمة، وكان جيشها الجرار مضحيا من أجل القدس ومن أجل فلسطين. ومهما قامت المؤامرة على مصر فإن الأمة تبقى مؤملة فيها الخير، وترى أنها ستعود قريبا إلى مكانها إن شاء الله. وكذلك الحال بالنسبة لجيش الشام الذي لا تقوم الساعة إلا وعمر دار المسلمين هو، كما صح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا وعمر دار المسلمين الشام، وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل له بالشام، وكما ذكر الترمذي أخرج الترمذي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فنحن نؤمل في أهل الشام أن يقوموا وينهضوا من قوتهم وأن يزول عنهم هذا الظلم والطغيان قريبا إن شاء الله. وهم قد أظهروا هذه الجهودات الخارقة في وجه الظلم والطغيان، وصبروا وصابروا وصمدوا، وهم كما كانوا دائما بالطليعة في هذه الأمة، وهم بذلك يهيئون لنزول المسيح ابن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يمينه على ملك وشماله على ملك، ومن هناك سيزول الكيان الصهيوني بكامله. كما يظهر كذلك بإنزال الصليبية قبله، فإن المسيح ابن مريم عليه السلام إذا جاء كسر الصليب وقتل الخنزير وأسقط الجزية، وتلك أحكام بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعه، لكنها مؤقتة، وعلامتها نزول المسيح ابن مريم كما أن علامة وجوب الصلاة في كل الوقت. فكذلك هذه الأحكام ليست شرعا جديدا، لم يكن بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بشرعه أخبر به، ولكنه مؤقت، وعلامة توقيته نزول المسيح ابن مريم عليه السلام في ذلك المكان. على العلماء أن يظهروا للأمة كذلك تاريخها، وأن يعلموا أن الأمة لا تنهض إلا بالحق بالوحي المنزل بالنصوص المقدسة بالعقيدة الصحيحة. وكذلك على قادة الأمة الذين يحملون نبراس الفكر ويهتمون بتوعية الأمة أن يظهروا ثباتهم ووقوفهم مع الحق ومع القضية في هذا الوقت، وأن يقوموا بالواجب الذي لا يشغل عنه أي واجب آخر. وعلى مختلف شرائح الأمة أن تبذل كل ما تستطيعه لهذه القضية، وأن تبادر الآن لإعلان النصرة والنبيل لتحرير المسجد الأقصى ونصرته. وقد تحدث فضيلة الشيخ أسامة حداد وقبله أيضا فضيلة الشيخ أبو حبيب عن واجب هذه الأمة وما يلزم أن تقوم به، وعن المؤامرة الخصيصة الذريعة التي يفرح بها أعداء الله ويظنون أنهم بها سيهزمون العقول المؤمنة وسيهزمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يمكن أن يستقيم ولا أن يقع أبدا. فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لا تحمل الهزيمة ولا تقبل التردي في ذلك الوحل العبث، لا يمكن أن تقبل التنازل عن عقيدتها وواجباتها ولا أن تضحي بأرضها ومقدساتها، بل ستقدم في هذا الوقت يقينا إن شاء الله ما يرد هذه المؤامرة على أعقابها ويبين خسران الذين يراهنون عليها في صفقاتهم، فإنهم لا يمثلون هذه الأمة وهم خاسرون في صفقاتهم لا محالة، وكل ما يخططون له سينبذ ويبقى في زبالة التاريخ. إنما حصل في مسجد الخليل إبراهيم عليه السلام من الاعتداء على المصلين، وجاء بعده التقسيم الذي يراد به أن يحتل اليهود ويبتلعوا المقدسات، وأن لا يتركوا للمسلمين والنصارى معا إلا جزءا قليلا جدا من هذه المقدسات يشتركون فيه، وأن يمنعوا المسلمين من الوصول إلى مقدساتهم بما سوى الأوقات التي يحرمها الصهاينة. هو مؤامرة لا يمكن أن تطلي على أحد ولا أن يقبل بها أحد، ولذلك قد حكم عليها بالفشل قبل أن تكون إن شاء الله تعالى. والرباط في أرض الرباط مستمر لا ينقطع، وأجره ليس مثل أجر الرباط في أي مكان آخر، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الرباط وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال: ما من أحد إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. وهذا الرباط في أرض الرباط في فلسطين ستكون إليه الهجرة الثانية التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. وقد كان علماؤنا في مشارق الأرض ومغاربها يتأخرون في نخريات أعمالهم للذهاب إلى هذا الرباط، وقد سار شيخ المغرب في الدلال رحمه الله لما سمع بتحرك الجيش المصري بقيادة صلاح الدين إلى القدس، خرج الفدلاوي من المغرب وكان يحرك المسلمين، فمر بالعلماء في تونس وفي مسجد عقبة بن نافع بن قيروان، ثم مر بالعلماء كذلك في فرقة في أرض ليبيا، فحركهم حتى دخل مصر، وكانت كتيبة العلماء أمام الكتائب حتى استشهد هذا الرجل رحمة الله عليه. وقبل ذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يحرك العلماء ويحلف لهم بالله على النصر المبين، فقالوا له: قل إن شاء الله، فقال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فقد رأى تضحية هذه الأمة ويعلم أن الله لا يخلف الميعاد، وأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهو مؤمن جازم بصدق وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن اليوم نستبشر بكل ما نراه من المضايقات والمشكلات، فإن هذه المضايقات والمشكلات التي نراها في أفغانستان وفي كشمير وفي أركان وفي بنغلاديش وفي الصومال وفي إريتريا وفي السودان وفي أرض تونس وفي ليبيا، ثم بعد ذلك في مصر واليمن والشام، كلها مقدمات لهذا النصر المبين وعلامات عليه. فإن الله يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه المشاعر تحملها هذه المشكلات إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على اقتلاع هذا التقطيع الذي خضعت له الأمة منذ مؤتمر يالتا إلى وقتنا هذا في الحدود المصطنعة تقضي عليها هذه الثورات وهذه الآلات. ولذلك نرى اليوم في مختلف البلدان التي قامت فيها ثورات الربيع العربي إقبالا شديدا على نصرة القضية الفلسطينية، مما يدلنا على أن هذا الحراك كله لمصلحة القضية وأن النصر قريب الآتي بإذن الله. ويكفينا بشارة بذلك قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبشر هذه الوجوه وهذه القلوب بالبشرى عاجلة بتحرير فلسطين والمسجد الأقصى وبذهاب كل البأس والطغيان عن مصرنا وعن شامنا وعراقنا وعن كل أطراف هذه الأمة، وأن يعجل الفرج العاجل لإخواننا جميعا، وأن يزيل الظلم والطغيان، وأن يذهب به وبأهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء الطغاة الظالمين وأن يزيل به البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأن يقوض أركانهم ويشتت أعوانهم ويهدم سلطانهم، وأن يأتي بخير منهم مكانهم، وأن يأتي بمن يقود هذه الشعوب إلى تحرير المسجد الأقصى وفلسطين عاجلا غير آجل. وما النصر إلا من عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.